المنبوذين الملعونين على كل لسان، ذكرى أليمة تذكر فيذكر بذكرها الثكل واليتم والضياع والتيه والتشريد، تذكر فيذكر بذكرها التقتيل والتذبيح والتخويف والترويع، تذكر ويذكر بذكرها أيضا الآمال الكبار تسكن النفوس، نفوس الكبار ونفوس الصغار، نفوس الأهلين في فلسطين السليبة ونفوس الأمة المحمدية العريضة في أرجاء الأرض وأصقاعها، أن تعود فلسطين إلى حظيرة الإسلام وأن تصلى ركيعات في قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم وثالث مساجدهم في الأقصى الصليب. آمال وأحلام كبار تسكن نفوس الشيوخ والنساء العجائز بعودة وأوبة الغائبين وفكاك المأسورين، عجل الله لهم من أمرهم فرجا. أيها الإخوة، على غير ربما ما تتوقعون لن أتحدث عن الماجريات التاريخية التي أحسب أننا جميعا على اطلاع وعلى علم بها لهذه النكبة ولهذه القصة الدامية من قصص الاستعباد والاستكبار في هذا العصر الحديث، فربما كان لمثل هذا الحديث مقام آخر، ولكن سأتحدث عن شيء وإن بدا أنه شيء آخر إلا أن له أعظم الاعتلاق وأوشج الارتباط بمشكلة فلسطين السليبة. إنها مشكلة تطاول عليها الزمن، طالت كثيرا هذه المشكلة ولا تبدو بوادر حل قريب مرضي ترضاه الأمة، يرضى به أهل فلسطين وترضى به هذه الأمة الحرة، الأمة المحمدية، أمة الجهاد والجلاد، أمة العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أمة العزة والأنفة بحول الله وطوله. لا يبدو في الأفق بوادر حل ترضاه هذه الأمة، فما السبب يا ترى؟ ما السبب أصلا في ضياع فلسطين؟ وكلكم تعلمون. على كل حال، الذي أثار في هذا الشجن وحفزني لمثل هذا النوع من الحديث أو لمثل هذا الحديث هو ما رأيناه جميعا أحسب على شاشات الرأي التلفاز. لقد حسبت حين رأيت المناظر الأليمة المنكورة أن هؤلاء في سعارهم، في هجمتهم الكلبية المسعورة على إخوانهم، على أبناء جلدتهم وأبناء ملتهم، على من يشركونهم في المواطنة وفي الدين وفي الآلام وفي الآمال، حسبتهم وهكذا والله استبطنت أنهم يتقمصون دور اليهود، كأنهم معجبون بالجندي الصهيوني الجبان الذي يقمص عصافيرنا، عصافير الجنة، شهداءنا الصغار الأبرار بالمدافع الثقيلة الرشاشة، وأحيانا بالصواريخ، أحيانا بالصواريخ والله يقنص العصافير ضعاميس الجنة. حسبت أن هؤلاء المسعورين في سعارهم كأنما يتقمصون دور الجندي الصهيوني. هؤلاء جنود وهناك مدنيون أيضا، ربما لو تاحت لهم فرصة لفعلوا مثل فعلهم. فما القصة إذن؟ ما الذي يحدث؟ وهل حقا أن المسألة تتلخص في كلمتين كما يراد لنا أن نفهم؟ أن الشعوب تريد ولكن أفواهها مكممة وأيديها معتقلة وأقدامها في الغل وفي القيد؟ كلا، المسألة ليست بهذه البساطة. فمن أين أتى هذا الاستبداد؟ من الذي فرخ هؤلاء الظلمة؟ من الذي غذاهم؟ من الذي رباهم؟ من الذي يؤدي لهم شارات التأليه والربوبية من دون الله والعياذ بالله، ويشعرهم أن الله لما فرغ من خلقهم جعل طينتهم جوهرا، وخلق من غبارهم كوكبا آخر أو دنيا أخرى عجيبة. هكذا يشعرون وهكذا يتصرفون، تستبد بهم خيالات فرعونية مريضة، خيالات فرعونية تألهية مريضة تلحقهم بأخس الناس مرضا، بأوبأ الناس اعتلالا ولوثة. أيها الإخوة، لنبدأ القصة من بدايتها ولنقل بكلمة واحدة، إن إسرائيل هذه الفقاعة الكبرى، إي والله إنها لفقاعة، وهم كبير اسمه إسرائيل، بمقاييس الجغرافيا، بمقاييس السكان، بمقاييس الاستراتيجية، بكل المقاييس هي وهم، هي فقاعة. يمكن لهذا الوهم أن يتبدد في عشية أو في ضحاها لو كانت الأمة معافاة، لو كان الوضع سليما، لو كان الوضع صحيحا، وكل الأيقاظ والأذكياء والصادقون مجمعون على أن العرب، لن أتحدث عن المسلمين فالمسلمين شأن آخر، لم يخوضوا حربا واحدة حقيقية مع إسرائيل. وقلت لكم وأنا على هذا المنبر مرة في خطب الانتفاضة، قلت لكم إن بن غوريون نفسه مؤسس هذه الدولة اللعين قال مرة: إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حربا طويلة واحدة مع العرب، لا تستطيع بكل المعايير. ووضحنا هذا بالتفصيل، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة. إذن بكلمة واحدة أو بكلمتين لنقرر أن إسرائيل ووجود إسرائيل إنما هو عرض للمرض العربي، عرض يتظاهر، تظاهرات المرض في لغة الطب يتظاهر بكل ما نرى من وحشية وإذلال وتركيع، هكذا يزعمون، وتخنيع. طبعا إذلال ليس للفلسطين وحدهم، للعرب جميعا، يتظاهر بتحدي المقيت للعرب جميعا، للأنفة العربية، للعزة العربية، للقيادات العربية، للشعوب العربية، مثل هذا الخنزير الملطخ في رماد شارون لعنة الله تعالى عليه. هذا الشارون يتحدى مشاعر الأمة كلها، كل الأمة، لا يعبأ بأحد ولا يبالي أحدا، لأنه يعلم حقيقة الحال التي يراد لنا ألا نعلمها وألا نكون صادقين في مواجهتها. الآن نحن نعيش عصر التجيل، الكل يدجل علينا، الصحافة تدجل علينا، الفضائيات والإعلام والتلفاز يدجل علينا، بعض علماء الدين يدجلون علينا ممن يتسنمون ذرى المناصب الحكومية، أو ممن ينهبون المرتبات الطائلة والمجدية في بطونهم ويزعمون أنهم من علماء الدين، وهم علماء الشيطان، هم علماء السلطان. فلعنة الله على الظالمين. لقد علمنا رسول الله، لقد علمنا رسول الله أنه لا قدسية لأمة يستبد بها وتستعبد، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعدع، أي غير مرهب وغير مفزع. أيها الإخوة، هل أمة عمر ابن الخطاب الذي كان يحكم 12 دولة وهو في مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أمة عمر، عمر الذي وقف على المنبر ليعطي تبريرا كيف يلبس ثوبا أطول من قامته، من أين له هذا الثوب؟ لأن الثوب الذي يستحقه من أموال المسلمين لا يأتي على قده، فيقف ويعطي تبريرا. هل هذه الأمة هي أمة الأمويين، أمة العباسيين، أمة المماليك، أمة الموحدين والمرابطين، أمة العثمانيين، أمة الظلم والسلب والنهب واستعباد الخلق باسم الدين وباسم الإسلام، ويأتي فقه شبه متكامل لتبرير هذا الاستعباد عبر تاريخنا؟ إننا نتغذى على ثقافة مريضة، على أفكار مسممة، وطالما بقينا نتغذى عليها والله لن تقوم لنا قائمة، سنظل في أسفل سافلين. إن معضلتنا ليست في حقيقتها معضلة، إنها مسألة بسيطة ومحكومة، فهمها محكوم بفهم معادلات يسيرة أيها الإخوة. سأسوق شيئا منها إن زعمت أنني أعرف هذه المعادلات ولا أزعم هذا لنفسي، لكن هذا ما فتح الله كما يقال، وهذا ما درسنا، وهذا ما تعلمنا، هذا أحسن ما لدينا كما يقال. سنسوق طرفا من هذه المعادلات البسيطة ولنعد. إذن إسرائيل عرض للمرض العربي. لو كانت الأمة في عافية، لو كانت الأمة في صحوة حقيقية، لو كانت الأمة مبررة، والله لا يمكن أصلا لإسرائيل أن تقوم، ولئن قامت لا يمكن لها أن تستمر شهورا أو سنين إن تطاول بها القدر معدودات. سينتهي كل شيء في لحظات أيها الإخوة. لكن الأمة معلولة، الفلسطينيون يستبد بهم، والعرب أيضا يستبد بهم. المعتقلات الإسرائيلية كما يقال مليئة بأبنائنا، والمعتقلات العربية مليئة بأبنائنا. نعم، أنا قرأت تقريرا قبل أيام عن دولة عربية تعاني أزمة السجون، امتلأت عن آخرها، ماذا تفعل؟ لابد إذن من اشتراع، من وضع ميزانية جديدة لبناء السجون، وتحت الأرض، سجون تحت أرضية ما شاء الله، underground. تعاني مشكلة سجون، حاكم بأمره، فرد واحد يستبد بأمة عن آخرها تعد بالملايين. طب أين الصحافة؟ أين المعارضة؟ اسمعوا لهذا التشبيه البليغ، إلى هذه الفكرة عميقة النفاذ، عميقة النفاذ جاء بها مفكر عربي معاصر. قال: صحافتنا كصحافة الغربيين، سواء تماما في شكلها، تحريرها، صياغتها، في كل شيء تماما كصحافة الغربيين. ولكن الفرق بين بيضة صحافتنا وبيضة صحافتهم أن بيضة صحافتهم يخرج منها ديك صياح يصيح يقض مضاجع المحتالين والدجالين والمستبدين والكذابين والمغررين بالأمة، صحافة حرة. وأما بيضة صحافتنا فمسلوقة، لا أمل أن يخرج منها ديك صياح. ما أجمل هذا القول! إنهم يضحكون علينا، إنهم يضحكون علينا ويفهموننا أن هناك حرية، حرية أحزاب وحرية معارضة وحرية صحافة، والأمر ليس كذلك. كذبة، كذبة كبرى. إنها قصة البيضة المسلوقة. أيها الإخوة، قبل أن أغادر هذه النقطة إلى غيرها، لابد أن أقرر حقيقة ذات بال. بعض الناس منذ البداية يزعجه أن يسمع كلاما كهذا. لماذا؟ لأنه يريد أن يستنيم إلى حالة الخذلان والعجز والكسل والرضا بما هو كائن، لأن مصالحه واستبقاء مصالحه المادية والمعنوية رهن ببقاء ما كان على ما كان. بلغة الفقه، إن تغير شيء فكما قال المثل الإنجليزي: عند غرق السفينة تهرب الجرذان. إن هؤلاء القوارض، إن هذه الجرذان تهرب إذا غرقت السفينة، وهي لا تريد أن تهرب، تريد أن تتعيش على مؤنة المسافرين المخذولين المساكين والمخدوعين من راكبي هذه السفينة. فإذا ما غرقت هربت الجرذان، وهي لا تريد ذلك. هؤلاء قوارض لا نعبأ بهم، لا يمكن ولا ينبغي أن يعبأ بالقوارض والجرذان. أيها الإخوة، إن طبيبا من جراحا ماهرا حاذقا قد ينقذ مريضا، أما مفكرا واعيا بصيرا ملهما يضع أصبعه على القرحة، على الدمل، على مكمن الداء، قد ينقذ أمة لو قد أحسنت أن تستمع إليه. فهل تستمع أمتنا إلى الحق؟ هل تريد أن تفهم ما الذي دهاها؟ من أين أتيت هذه الأمة؟ ما هو سر هذا البلاء الذي نعيش؟ ما هو سر هذه المصائب التي تترى علينا وتتوالى؟ إنها هي هذه القرحة، عينها العفنة، قرحة الاستبداد والاستعباد، قرحة الاستبداد والاستعباد. مع الاستعباد والاستبداد أيها الإخوة لا تبقى قيمة لشيء، بل لا يبقى شيء أصلا له قيمة، ينتهي كل شيء، تفقد الحياة كل معانيها والله، ويصبح البشر أصفارا. وقد قال قطري ابن الفجاءة أحد ثوار الخوارج رحمة الله تعالى عليه، لأنه مع أنه من الخوارج، لو قرأنا شخصيته وسيرته سنعلم أنه ما ثر إلا على الظلم، وعلى ظلم شديد. قال: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. إذا ما عدت الشعوب وهي ملايين من سقط المتاع، فما هو الخير في الحياة؟ ما هو الخير في الحياة؟ لا خير في هذه الحياة. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. نعود أيها الإخوة مرة أخرى، أقول قبل أن نغادر هذه النقطة لا بد من تقرير حقيقة ذات بال. لا ينبغي أن نغالط أنفسنا في الحقائق، الحقائق واضحة كعين الشمس على ما يقال أو كما يقال. إن غالطنا أنفسنا فيها، حشرنا أنفسنا في ركن قصي أو في زاوية وهمية في رحابة كون الله الفسيح، لن نخرج منها إلا أن نبدل أدمغتنا وأن نعيد صوغ عقولنا. نحن الآن نغالط في الحقائق، نغالط في البدهيات، نغالط في الضرورات. تقول الحكاية المروية: صنع نجار يوما بابا لرجل، فأتى هذا الرجل ليأخذ بابه ويدفع عوض ثمنه، إلا أنه لم يجد النجار فأخذ الباب وهرب به. أتى النجار فطارده، فلحقه في مكان خارج المدينة أو القرية، فوضع الرجل الباب ثم أحكم إغلاقه في الهواء، فجعل الأحمق يطرقه، إنها قصة رمزية كما تعلمون، ويقول: افتح الباب، وهذا يحكم الإغلاق: افتح الباب، قلت لك افتح الباب، ولن ينفتح الباب. فهل نحن عسانا أن نكون مسجونين خلف باب ضيق كهذا في فضاء عريض وسيع لأننا نغالط أنفسنا في الحقائق؟ بعض الناس يود أن يورط الكون كله في مغالطات على أن يعترف هو بالحقيقة العارية. لا يريد، لا يريد. لماذا؟ ليس من مصلحته أن يعترف، ليس من مصلحته أن يسمع، ليس من مصلحته أن يقول، ليس من مصلحته أن يبصر، فضلا عن أن يبصر غيره، كما في المثل الصيني: لا أتكلم، لا أسمع، لا أرى. هكذا صرنا جثثا هامدة، والنسور إنما تحط على الجثث. ومن هنا رأينا البغاث بأرضنا يستنسر، لأن النسور إنما تحط على الجثث لا على الأبدان فيها حراك وفيها نبض وفيها حياة، على الجثث. فالبغاث الآن في أرضنا يستنسر أيها الإخوة. فلا يصح أن نغالط أنفسنا في تقرير الحقائق. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. هذا الظلم، هذا الاستبداد المخيم المعرش الذي ناء علينا بكلكله، ما سره؟ من أين أتى؟ هل هو قدر حامل سلط علينا من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات، قدر لا فكاك منه؟ هكذا يريد أحيانا فقهاء السوء وعلماء السلطان أن يفهمونا. وقد استمعنا إلى أحد هؤلاء عليه رحمة الله يقول في موطن معين: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فليهنأ ولتهنأ عين فرعون في قبره أو في بحره، إلا أن الله نجاه بجسده، فلتهنأ عين فرعون الهالك بمثل هذا الفقه المدنس الذي يريد أن يفهم الناس أن استخذوا واستنيموا لكل ما قدر، فكله بقدر الله. الظلم والاستبداد والاستعمار والاستخراب كله بقدر الله، وما أصابكم إلا بما كسبت أيديكم. هكذا يكون العبث وتحريف النصوص والكفر بآيات الله. هذا كفر بآيات الله، هذا عبث بالدين. فلعنة الله على الظالمين، لقد علمنا الدين أن نلعن الظالمين حتى نستشعر الغضاضة من مواقفهم، حتى نكره مواقفهم، حتى يلعنوا على كل لسان، حتى تستبين الحقائق. أيها الإخوة، هي بضع معادلات. أولا، البعوض إنما يورد في المستنقع، لا يأتي في الجنائن الزاهرة الريانة الخضراء، إنما يولد في المستنقعات، من مستنقعات الجهل والتربية الخاطئة والثقافة المسممة والوعي المغيب يولد المستبدون والظلمة في بلداننا. هذا الجندي الذي رأيتموه على شاشة الرائي يعدو خلف إخواني خرجوا من مساجدهم يذكرون الله، يركعون ويسجدون، يريدون أن يلقوا مهرجانا خطابي خطابية كلمات يواسون بها فلسطين السليبة وأهل فلسطين، ما هو إلا أن يأتيه الأمر فقط فينقض على إخوانه والله بأشد من انقضاض الإسرائيليين. هل رأيتم الإسرائيليين استخدموا الكلاب البولوسية؟ أنا لا أذكر من قريب أنني رأيت من يطلق الكلاب البولوسية على البشر. لا. لماذا؟ لماذا هذا الرعب من الكلمة؟ هذه معادلة هامة وخطيرة، إن نسيت فذكروني بها، هامة جدا، أنه رعب كبير، لأن الاستبداد والطغيان أضعف مما تحسبون ونهايته أقرب مما تتوهمون لو فهمنا المعادلة. كل شيء بالمعادلة يمكن أن ينتهي، يمكن أن يفهم. قلت لكم مرة، ظلت البشرية تعالج، بل تفتك. ماذا تعالج؟ يفتك بها مرض الزهري 400 سنة حتى اكتشفت سره ومعادلته فانتهى. الإيدز في أقل من 9 سنين اكتشف سببه، والآن هم في صدد البحث عن علاج له. وأما الزهري بعد 400 سنة. يمكن كما قلت لكم مرة في خطبة قديمة، يمكن أن يكون أو أن يظل 1000 سنة أخرى حتى يكتشف القانون، حتى تكتشف المعادلة. كل وضع لابد أن تفهم سننه، قوانينه، معادلاته، حتى يمكن تغييره والتعامل معه بصحة، بعافية، برشاد، بوعي. وإلا يمكن أن يستمر 1000 سنة أخرى. وفكرة المهدي هنا لا تجدي. المهدي لا يخرج في أمة جاهلة محطمة مسحوقة غبية لا تفهم شيئا، لا يمكن أن يخرج. يخرج في أمة مهدوية تستحق أن تكون أمة المهدي إذا تعلقنا بهذا الأمل الكبير، إذا تعلقنا بهذا الأمل الكبير. أيها الإخوة، الشعوب تربي طغاتها ومستعبديها تماما، كما نرى في خلايا النحل. يؤتى بعاملة من أصغر العاملات، عاملة صغيرة حقيرة، فتغذى برحيق خاص يعرب بالغذاء الملكي، فتتضخم عشرات المرات وتصبح هي ماذا؟ ملكة الخلية، عملاق الخلية. وملكة النحل إن هي إلا عاملة شغالة من أصغر العاملات، غذيت برحيق معين فتضخمت، ثم ارتقت إلى ذروة الملوكية. كذلك الشعوب. الآن هناك طاغي عربي، بعض الناس يعرفونه، لا داعي، نحن لا نحب أن نذكر أسامي، نريد العبرة فقط، نريد القانون، لا نريد التشخيص. طاغي عربي، هذا يصلح سيارات، كان يصلح سيارات، الآن هو طاغي كبير، شغالة غذيت بالرحيق. ما هو الرحيق الذي يغذى به هؤلاء الأوغاد حتى يصير هكذا طغاة؟ وكلنا أوغاد، حتى تفهموا جيدا، ليس هذا وغدا، كلنا أوغاد. ما معنى كلنا أوغاد؟ يمكن لأي واحد منا أن يصير طاغوتا لو ساعد الزمان. وكلنا على استعداد باطني. لماذا؟ الثقافة مريضة، الثقافة مسممة، لكن الزمان يساعد ومرة لا يساعد. إن ساعد الزمان فهذا السمكري، هذا الميكانيكي أصبح طاغوتا، طاغوتا نفش ريشه واجترأ على الأعراض والدماء والأموال، أجرأ من ذئب مجلح، كما يقال أجرأ من مجلحة الذئاب والعياذ بالله. شيء رهيب، يروغ على أمته صباح مساء ضربا باليمين، لا يترك لا كبيرا ولا صغيرا، لا كبير القدر ولا كبير السن، لا يرحم. كما قلت تغذيه خيالات فرعونية، أنا ربكم الأعلى. استخف قومه فأطاعوه، هذا ما حدث ببساطة. إذن ما هو الرحيق؟ ما هو الغذاء الملكي الذي يغذى به هؤلاء الطغاة الصغار؟ الطغاة بالقوة على رأي المناطق، ليصيروا طغاة بالفعل في الواقع، ينتفخوا وينتفجوا هذا الانتفاج العظيم. إنه رحيق الدهان والملق الزائف الكاذب التأليه التربيب. إنه كما قلت لكم هكذا يفهم، أنه ملهم العصر، أنه من لم ولن تلد الولادات مثله. إذا خطب خطبة كلها تخريف وتهريف، لا يقيم لسانه بجملة واحدة على البيان العربي، قيل إنه أفصح أهل عصره، ثم تبتدع له قصة تؤكد نبوغه في العربية مذ كان صغيرا، وتكتب هذا في الجرائد والمجلات. استخف قومه، مع أنه لا يقيم لسانه بجملة واحدة. إذا هرف وخرف أيضا في شؤون السياسة والإدارة، قيل إنه أدرى الناس بالسياسة، إنه يعرف موازين القوى ويعرف كيف هي لعبة السياسة. يخون ويتنازل ويستنيم ويأخذ اللطمات على وجهه وعلى قفاه، ثم يقال إنه يعرف موازين القوى ولا يعرف شيئا. هكذا هم يفهمون هؤلاء الدجالون من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين ورجال الدين أيضا، كل الدجالين الذين يلذون بأمثال هؤلاء الطغاة هكذا يفهموننا في بداية القرن المنصرم، أعني قرن العشرين أو كما يقال القرن العشرين، في بداية قرن العشرين وبالتحديد سنة 1911 وزع الشيوعيون منشورا جميلا بالصور والكلمات منشورا. هذا المنشور رسمت فيه طبقات خمس للبشر، طبقة صغيرة جدا شريحة في أعلى الهرم الحكام أي الحاكمون، وإلى جانبها عبارة نحن نحكمكم، أدنى منهم مباشرة الكهنة رجال الدين والحقوقيون، الكهنة رجال الدين والحقوقيون، وإلى جانبهم كلمة نحن نخدعكم، نكذب عليكم، نزيف وعيكم، نسمم أفكاركم يا مساكين، نغربكم وأنتم لا تدرون. شيء جميل جدا، تعبير جميل من هؤلاء الشيوعيين، أوعى من كثير ممن يدعون أنهم أو أن لهم علاقة بالسماء، ثم يبررون الاستبداد والاستعباد في الواقع وفي التاريخ. إن هؤلاء أوعى منهم والله، وأقرب إلى روح الرسالة التي جاء بها المرسلون. المرسلون ما جاءوا إلا لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان. لا أستطيع أن أفهم معنى للا إله إلا الله إذا كان الإنسان عبدا لأخيه الإنسان، لا معنى إذن للا إله إلا الله. بعض العلماء قال الوجه الآخر كشيخنا محمد الغزالي رحمة الله عليه، محمد الغزالي، لا أنا لا أقول الوجه الآخر. لماذا؟ لا، نفس الوجه نفس المعنى، معنى لا إله إلا الله أنه لا عبودية للإنسان على أخيه الإنسان، لا استعباد لا استبداد لا استضعاف، الكل سواء أمام الله تبارك وتعالى دنيا وآخرة. هذه رسالة الدين، هذه رسالة الدين الحقيقية، وكلكم كلنا مللنا من كثرة ما رددنا هذه الكلمة، كلمة ربعي بن عامر حين قال لرستم وقد سأله ما الذي جاء بكم، ما الذي أخرجكم أنتم يا بدو يا حفاة يا عراة يا رعاء الشاة من الجزيرة العربية، ما الذي أخرجكم لكي تنازلوا وتصاوروا أمثالنا مملكة فارس الساسانية العظيمة؟ قال الله أخرجنا، الله أخرجنا وابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد رب العباد. هذه رسالة الدين، أن يكون الجميع عبيدا لله لا لأنفسهم. بعض الناس يفهم العبودية تكون بالسجود أو الركوع للبشر، كلا، إنهم يفعلون أكثر من ذلك والله، إنهم يتخلون عن عقائدهم عن مبادئهم عن أحكام شرعهم عن مبادئ أخلاقهم لأجل طاعة الطاغوت. كل ما يرضيه يفعلونه ويقولونه، كل ما يرضيه يمكن أن يفعل يمكن أن يقال والعياذ بالله. هذه رسالة الدين. إذن الشعوب أيها الإخوة هي التي تغذي هؤلاء الطغاة، تربيهم كما تربى ملكة النحل وهي أصغر شغالة. الذين درسوا حياة أدولف هتلر الفورر القائد الملهم قالوا كان قبل أن يصير كما صار القائد كان أشبه بالقديسين، كان وديعا، هتلر كان وديعا، وحين كان صغيرا كان مغرما بالتمثيل والموسيقى والفنون، كان ذا نفس شاعرية. هذا الرجل كان أقرب إلى القديسين، ولما صار الفورر القائد ما الذي حصل؟ اختلف الأمر بالكامل. جهاز دعاية ضخم مترسن يفهمه أنه خير من وطأت قدماه الأرض، ما خلق الله مثل هتلر، حتى فهم الناس واقتنعوا أن الرايخ الثالث سيستمر إلى 1000 سنة بلا شك بعد أن انتهت أو وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. قطع الحلفاء شجرة عظيمة سنديانة ضخمة في ألمانيا، وإذا في وسطها رسالة ورقة كتبها أحد هؤلاء المؤلهين لهتلر، كتب فيها بعد 1000 سنة يا من سيقطع هذه السنديانة ويقرأ هذه الرسالة ستعلم صدقي وصدق قائدنا الملهم هتلر أن الرايخ الثالث عاش 1000 سنة لكنه لم يعش إلى ما بعد قراءة هذه الرسالة. جنون، استخف قومه فأطاعوا. انظروا الآن إلى هتلر هذا الذي كان أشبه بالقديسين، يقول شبير وهو وزير التخطيط في الرايخ يقول شبير: التقيته قبل أي موته بأيام، فأصدر الأوامر إلى الشعب الألماني كله، وكان قد قرر أن ينتحر على أرجح الروايات. أصدر الأوامر إلى الشعب الألماني العظيم بالانتحار الجماعي. لماذا؟ لم يعد مبرر لألمانيا أن تعيش بعد أن يموت هتلر. لقد اختزل الشعب كله، هذه الإمبراطورية التي كان يحلم فيها في شخصه العظيم الربوبي. إذا لابد أن يموت الألمان جميعا بعد أن يموت هتلر، كما قال لويس من قبلي: أنا فرنسا وفرنسا أنا، أنا فرنسا وفرنسا أنا. فقوت الجزاء وفاقا على هذه الغطرسة والتبجح، لكن في شعوب حرة، في شعوب تفهم. يقول الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، طبعا نحن قدمنا قوله سيد المعلمين وسيد القائلين، سيد من قال ومن علم، لا قدست أمة الحديث. وأما كانت فيلسوف النقدية العقلانية الألماني فيقول: إن أمة لا تشعر بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية. أيها الإخوة، آلمني والله الذي لا إله إلا هو وأنا في هذا اليوم المبارك أنني أتصفح صفحات الإنترنت، هناك مئات المواقع الإسلامية، أقل مادة وقعت عليها. وبهذا المنهج ينبغي أن نقرأ ما نقرأ، أن نفهم ما نرى، بمنهج نقدي، ليس أن نتلقى هكذا بغواء، أن نفهم كل شيء يلقى إلينا. أقل مادة، حتى لو سألتني هل وقعت على شيء، سأكذب عليك أن قلت لك وقعت إلى الآن، ربما وقع غيري، لكن مع التصفح الطويل في مواقع إسلامية كثيرة هذا الموضوع أقل موضوع يطرح، الاستعباد والاستبداد وحال الأمة العربية والإسلامية مع حكامها. لماذا هم مقهورون؟ لماذا هم مظلومون؟ ما الأسباب؟ ما العوامل؟ كيف الحل؟ هل من عودة؟ هل من رقية؟ إننا مسحورون، مأخوذون عن أنفسنا، إننا نعيش كل يوم خرافة المارد والقمقم. الأمة مارد، مارد عملاق يعد مليارا وثلث المليار، هذا العملاق المارد المهول مسجون في قمقم صغير حقير لا يستطيع فعلا. إن الأمة لا تقول، بل يقال لها ويقال عنها. إن الأمة لا تفعل، بل يفعل بها ويفعل عنها. إذا بغى أن تفعل يفعل عنها، في الحقيقة لا يفعل عنها، لأنها في قمقم مسجونة. كل يوم نعيش قصة المارد والقمقم، كل يوم بحيلة، بحيلة سحرية عجيبة. فهل من عوذة نتعوذ بها من هذا السحر؟ هل من رقية لعلها تفك هذا الطلسم المسحر؟ نعم، كما قلت لكم، المعادلات، فهم المعادلات الاجتماعية والتاريخية، والله وهي في أصلها معادلات قرآنية، يفك كل هذا إن شاء الله تعالى، يمكن أن نخرج من القمقم. انظروا الطغيان أيها الإخوة، على قدر وثوقه، الطاغية لا يخطر على باله إلا أن قدميه من صلب، من حديد صلب، وفي الواقع في أغلب الأحيان، بل في كل الأحيان، قدماه من عجين أو من طين، ليس من صلب، يمكن أن يذوب أو ينهار بأقل الأسباب، بأتفه الأسباب. ولأحكي لكم قصة أحد هؤلاء، تشاوشيسكو، طاغية رومانيا السابق، صحفي التقاه قبل أن يعدم إعدام كلب أو خيل إنجليزي بأربعة أيام، وسأله: أيها الزعيم، إن الأحداث في البلدة الفلانية تنبب شيئا خطير كما أظن، ألا توافقني؟ قال: لا لا لا تقلق، يوم تتحول أشجار البنلوط إلى أشجار تين يمكن أن يتغير الوضع في رومانيا. إن رجل يتحدث وكأن لديه عهدا من الله تبارك وتعالى، أنه مخلد في ملكه، مخلد في هؤلاء المستخذين المستعبدين الضعفاء المساكين. يوم يتحول البنلوط إلى تين يمكن أن يتغير الوضع في رومانيا، مستحيل. فعاد الصحفي يتساءل: ولكن أيها الزعيم، إن ما يحدث الآن هذه الساعة في أوروبا الشرقية يؤكد أن العاصفة عرت كل الأشجار، هل يمكن أن يكون مصير رومانيا نفس مصير الدول الشرقية؟ قال: إن رومانيا شيء مختلف جدا، أنتم لا تعرفونه، نحن الذي نعرفه. إنه واثق ثقة إلهية. بعد أربعة أيام فقط خرج الطاغي على قومه في زينته، محفودا محشودا، يخطبهم مزهوا بنفسه، من عليائه يرمقهم وهم الصغار المساكين. اعتلوا مرة بأحمق ذروة جبل، فنظر إلى الناس فقال: لم أحسب أن الناس حقراء أقزام كما أرى. طبعا من عليائه يرمقهم مزهوما بنفسه: نوم صغار، حقراء، ضعاف. وجعل يتصدق عليهم بدرر كلامه الذي ينبغي أن يكتب بالمسك أو الكافور وأن يعلق على عناق الحور، وحيد زمانه. والذي حصل فقط أيها الإخوة، وقعت الواقعة بصفير. أحد الحاضرين الواعين صفر صفيرا استهزاء به وبكلامه، وانكسر حاجز الخوف وحاجز الرهبة. جاء الطوفان ليدمر كل شيء. مع الطوفان طبعا فتحت فوهات البنادق والمدافع، وجاء القمع ولم يجد شيئا. مات من مات، وكان آخر من مات هو هذا الطاغية تشاوشيسكو. جاء به وضرب هكذا في رأسه، وشاهد الشعب على شاشات الرأي، كل الشعب، كيف قتل هذا الطاغية صاحب رجلين من عجين وليس من حديد. انتهى كل شيء. ممكن أيها الإخوة، هل تعلمون هذه المعادلة الخطيرة جدا جدا؟ الصهاينة الآن لديهم استعداد، لديهم استعداد إن لم يواجهوا بمقاومة عنيدة تؤلمهم وتبلي فيهم أحسن البلاء، على استعداد أن يقتلوا إخواننا الفلسطينيين إلى أبد الأبيد. 100 سنة إلى الأمام هم على استعداد أن يذبحون كل يوم. أي والله. لكن بالله عليكم، هل يظن واحد منكم أن جيشا وطنيا، أي جيش عربي إسلامي، على استعداد أن يذبح شعبه إلى ما لا نهاية؟ كلا. كل جيش محلي وليس إسلامي عربيا، كل جيش محلي في العالم استعداده محدود، بضعة أمتار إلى الأمام أن يقتل مواطنيه، ثم بعد ذلك يرى أن الثمن الأخف والأبخس أن يسقط النظام، فليسقط النظام ويخدم هذا الجيش نفسه نظاما آخر، لا بأس. فهمتم المعادلة؟ من هنا تستطيعون أن تدركوا تماما سر خوف هؤلاء من كلمة تقال، كلمة إنها مجرد كلمة في مهرجان خطابي على منبر. طبعا هذه الكلمات أنا متأكد تسجل الآن، هناك كلاب لهؤلاء في كل مكان تسجل مباشرة وتصل إلى أماكنها، فلتصل، لكن لابد أن تصل الكلمة الواعية بأي ثمن. إنهم يخافون من كلمة تقال أو كلمة تكتب، من كلمة تسري، من كلمة تشيع، ولذا يواجهون الكلمة بالدبابات، بالنار، بالحديد، بالقمع، بالسياط، بالكلاب البروسية، بكل وسائل العنف يواجهون الكلام. لماذا؟ لأنهم على وثوقيتهم المطلقة بصلابة موقفهم وإحكامه مزروع فيهم الخوف من داخل، أنهم يمكن أن يزولوا في لحظة، في أقل من لحظة، لو انكسر حاجز الخوف كما انكسر حاجز الخوف في رومانيا تشاوشيسكو سابقا. أليس كذلك؟ هذا يمكن أن يحدث دائما أيها الإخوة، دائما. لكن هناك مشكل آخر أيها الإخوة، مشكل كبير. كيف؟ الوعي، درجة الوعي لدى الأمة، درجة الشعور بالمسؤولية، نوعية القيادات التي نريد أن تقودنا وأن تتقدمنا، ما هي هذه القيادات؟ لماذا هذا التشغيب على كل ثوابت الأمة، على عقل الأمة، على وعي الأمة؟ دلوني بالله ربكم على فضائية أو مصدر واحد عالمي أو حتى محلي ولكن منتشر انتشارا وسيعا يغذي الأمة بأفكار سليمة وواضحة ويحشدها ويعبئها. هذه الجزيرة المنكودة، القناة اللعينة التطبيعية، هذه الجزيرة أكثر ما تريد أن تشغب على ثوابت الأمة، أن تشغب على وعي الأمة، أن يصبح كل شيء ممكنا. هذه رسالته ببساطة، كل شيء يصبح ممكنا، كل شيء يمكن أن يساوم عليه، العرض والأرض والدين والمقدسات والإنسان والحريات، بدعوة حرية الصحافة، حرية الإعلام، حرية الرأي، الرأي والرأي الآخر، أي آخر، عن أي آخر تتحدثون؟ الأمة الآن لا يمكن أن تطيق في مثل هذا الوضع المأساوي العصيب هذا اللعب بوعيها وهذا الزيف لثقافتها. الأمة لا تحتمل ذلك أيها الإخوة. إننا نبتلع ونحن لا ندري. مشكلة الوعي يا إخواني. العلاقة التي تحكم الحاكم والمحكومين علاقة فذة وحيدة دائما، بلغة علم النفس الاجتماعي علاقة واحدة، ريليشن واحدة فقط، ليس علاقات كثيرة. ما معنى ذلك؟ يعني ليس علاقتين، ليس ثلاث علائق، إنها علاقة واحدة ككفتي ميزان. إذا رجحت كفة شالت كفة، شالت هذه الكفة استعبادا وطاغوتية وإجراما وتنكيلا، ترجح الكفة الأخرى ذلا واستعبادا واستخذاء وطمأنينة مباشرة. لكن السؤال هنا الذي يكشف عن معادلة أخرى أخطر، لماذا ترجح هذه الكفة، ترجح هذه الكفة كفة الأمة باسم الاستعباد، تتظاهر بالاستعباد وبالخذلان وبالضعف وبالعجز وبالخور، وتطيش هذه الكفة، كفة الظالمية والقهرية؟ لماذا؟ إنها قضية الفكر والثقافة الصحيحة أو المسممة. ليكورج كان مشرع سبارتا وأثينا أيضا في نفس الوقت. هذا الرجل أراد أن يثبت للناس هذه الحقيقة، كان فيلسوفا ذكيا، مشرعا ذكيا. فأتى أكرمكم الله بكلبين، رب أحد هذين الكلبين، أخوين خرجا من بطن إيه كلبة واحدة، أكرمكم الله، رب أحد هذين الكلبين على الموائد وفي المطابخ، الغذاء جاهز وحاضر عتيد دائما، وأطلق الآخر في البراري يعدو خلف رزقه وصيده. وبعد أن كبر بما فيه الكفاية كما يقال، أتى بهما أمام الناس في السوق، وأتى بأرنب برية أو بري، وأتى بإناء فيه حساء وفيه عظم، وأطلق الكلبين، فما كان من أحدهما إلا أن استرخى كسولا مخذولا يلعق الحساء ويتعرق العظم، وما كان من الآخر إلا أن أطلق ساقيه للريح يعدو في البراري خلف فريسته. فعلق ليكور مبتسما على هذا المنظر المثير بقوله: وهما مع ذلكم أخوان. ماذا يريد أن يقول مشرع سبارتا وأثينا للناس جميعا في كل عصر؟ التربية، الاعتياد. إذا اعتدنا على فكر الحرية، فكر العزة، فكر الجهاد، فكر المعارضة، يمكن أن يكون ذلك ويمكن أن نكون كذلك. إذا اعتدنا على الخوف، على الرهاب، على الاستخذاء، على المصلحية، على الطماعية، على المداهنة، على الدهان، على الملق، على الزيف، على الكذب، على الاحتيال، سنكون كذلك أيضا. إنها قضية الثقافة إذن، إنها قضية الثقافة إذن أيها الإخوة. سأختم بنقطة عرضت لها مرة لكنها مهمة جدا أيها الإخوة، إن فكرنا العربي أو حتى الإسلامي، والأقولها بصراحة، متخلف جدا في هذه المسألة، متخلف. هذا لم أسجله أنا، سجله كثيرون من البصراء الأيقاظ. الفكر الإسلامي متخلف، فكرنا التراثي متخلف جدا في هذه المسألة. الفكر الذي يسجل لنا يفهمنا باسم الفقه أن واحدا ظالما لو بايعه واحد فقط يمكن أن يصير خليفة، جائز، لماذا لا؟ ظالم لو بايعه أحد، قالها هذه الكلمة، قالها إمام كبير من أئمتنا عظيم جدا في التبرير، بيعة يزيد بن معاوية، هذا الظالم الكبير يزيد، قال بايعه بعض الناس ونحن نقول لو بايعه رجل لكفى، وفي رواية اثنان. الله أكبر، يمكن أن تواجه الغربيين بمثل هذا الفقه؟ سيبصقون علينا. يمكن أن نكون أغبياء إلى هذه الدرجة؟ ظالم يستبد بالأمة ويضع قدمه على رقاب الأمة لأن واحدا أراد له أن يكون ظالما، وأين خيار الأمة؟ والآن ترون بعد 14 قرنا باستثناء الفترات المنيرة من تاريخنا، نحن يستبد بنا باسم الملوكية والسلطانية، صحيح، يعني جاءوا إلى الحكم بطريق السلالة والجينات، ملك ابن ملك، سلطان ابن سلطان، أمير ابن أمير، أليس كذلك؟ بطريق بيولوجي. ونحن يستبد بنا باسم انتخابات مزورة، انتخابات مزورة مكذوم يعرف ويستبد بنا، ونحن يستبد بنا باسم الغلبة، واحد مغامر أتى بدبابته وبمدفعه لينزو على هذه الأمة ونزع، فهو متغلب وليمشي. ماذا علينا لو غضضنا الطرف عن هذا المتغلب؟ لكن في ثلاثة الأحوال، يعني في الأحوال الثلاثة، ليس للأمة خيار في واحد من هؤلاء، أليس كذلك؟ إنها محكومة دون أن يكون لها خيار. هذه مصيبة المصائب، مصيبة المصائب. كل ما نحن فيه والله عرض لهذا الكلام الذي أقول. بعضكم الآن متغرب، ترك أمه وأباه وربما زوجته وأبنائه في بلده، تعلمون لماذا؟ لأجل هذه النقطة، لأجل هذه النقطة. أنتم الآن تعيشون في النمسا، ما هو إلا أن يتجنس أحدكم حتى تنهال عليه المساعدات من كل حدب وصوب، مساعدة لا يمكن، حتى لو لم تجد عملا يهيئون لك ما يعرف بإعادة التأهيل. إعادة التأهيل، تدرس كل شيء تريده حتى تصير لائقا بالعمل باكتساب القوت والرزق، أنك تأخذ نقودا كما ترى أنت بلا مقابل، في حقيقة بمقابل، في مقابل المواطنة، المشاركة في هذا الوطن. هل العرب أفقر من هؤلاء؟ أليس لدينا من الثروات ما يفوق النمسا بمئات المرات؟ فلماذا نأتي نشحد أرزاقنا هنا وفي غير هنا؟ لماذا ينتفخ بعضنا؟ البنك الدولي أفرج عن أسماء بعض العرب في دولة عربية واحدة. شيء رهيب أيها الإخوة، شيء رهيب. وعودوا إلى دراسة الصحفي المصري الكبير محمد حسين هيكل، مصر على أبواب القرن 21. شيء رهيب، مئات منهم وعشرات وآلاف، عشرات لديهم مئات الملايير، الملايير، آلاف الملايين، وأمة تموت من الجوع لا تجد ما تقتات به. حدثنا على هذا المنبر الشيخ محمود عيد حفظه الله، الداعي الكبير المجاهد، قال رأيت بأم عيني في بلدي كنانة الإسلام، والله أناس رجالا ونساء كبارا وصغارا قبل أذان الصبح، قال أطللت من النافذة يفتحون أواني القمامات الزبالات، قال بعضهم يأكل بقايا البطيخ لا يجد ما يأكل. هذا مستوى إنساني لائق. ثم يأتي بعض الأغبياء المصلحجيين كما يقابل عمي، يقول لا لا تتحدث في هذه المشاكل، هذه المواضيع فتنة، تثير فتنة، هل فتنة أكبر مما نحن فيه يا مساكين؟ نقول لهذا المسكين، هل فتنة أكبر مما فيه الأمة؟ هل فتنة أكبر مما يعاني أهل فلسطين الآن؟ كل ما يعاني أهل فلسطين عرض لهذا المرض، عرض لهذا المرض. قلت لكم في الخطبة السابقة، الشعوب بحمد الله العربية والإسلامية الحمد لله لديها استعداد، أو فلنقل بقية استعداد، لكنه استعداد هائل، مع أنه بقية، أن تحرر فلسطين وأن تجاهد وأن تقدم النفس والنفيس، والله والله إنهم لكذلك بحمد الله، وفيهم كثر، ولكن لا يراد لهم. وإذا لم يرد لهم فهم ليسوا على قدرة إيش؟ أن يريدوا. هذه المأساة. فمن هنا أختم بهذه الجملة أيها الإخوة، إن هؤلاء الحاكمين لهم مصالح ولهم مطامع، هذه حقيقة. مصالحهم ومطامعهم كما يقول الحال، واقع الحال، لا تعدو القرام بالمال، نهمة المال، نهمة لا تشبع إلى المال، تكديس الأموال في حسابات خارجية وداخلية. والشيء الثاني الوله إلى حد العبادة بالكرسي بالسلطة، وله إلى حد العبادة، جميل جدا. لا طماعية لنا في استنزال حاكم من الحكام عن مصالحه ومطامعه، هذا مستحيل، مستحيل. إذن ماذا نفعل؟ هل نستنيم؟ هل نستخذي؟ هل نفور وتسفك الدماء؟ لا أقول هذا، أنا لا أقول بهذه النظرية، الثورة باسم الجهاد والقتل أبدا، وحروب مدنية وطنية أهلية، لا، هذا اتجاه خاطئ ومدبر أيضا، لا، وإنما نوع من الوعي، زيادة وعي، وعي وإرادة، وهذه معادلة جديدة. إذا غلب وعي الأمة وإرادة الأمة مطامع ومصالح الحكام وتشبثهم بهذه المطامع والمصالح، انحل كل شيء. لكن لا بد أن يغلب وعي الأمة. كيف له أن يغلب أيها الإخوة؟ وقد قلت لكم أقل مادة موجودة في الفكر الذي نقرأه هي هذه المادة، أقل كتابات، أقل محاضرات، أقل خطب، أقل كلام يقال هو في هذا الموضوع الذي أقول فيه بعض القول، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما يقال دوام الحال من المحال، لن يبقى شيء. قرأت كلمة لأحد المفكرين الكبار عالميا يقول إن إسرائيل دولة حمقاء من أحمق الدول في العصر الحديث، لأن إسرائيل تورط نفسها في فأر قديم جديد مع أمة تعد أكثر من 1.3 مليار ثأر. أمريكا لن تدوم لإسرائيل، لأن الدوام ليس إلا لله. كل شيء سينتهي، كل شيء يتغير. هذه سنة كونية، سنة إلهية. يقول أنس فيما أخرجه البخاري: كان للنبي ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، ناقة الرسول لا تسبق، فجاء عربي ذات يوم بقعود جمل صغير فسابقها فسبقها، فكبر ذلك على الصحابة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، من شدة حبهم للرسول لا يريدون حتى أن ناقة أخرى أو قعودا آخر يسبق ناقة الرسول. فقال النبي، يريد أن يعلمهم سنة الله في الخلق: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. لا إله إلا الله، كلمة حقها تؤكد القانونية السننية، قانون. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. إسرائيل لن تدوم. لو دامت المملكة الصليبية في بيت المقدس لدامت إسرائيل، وقد دامت 92 سنة ثم انتهت، زارت بحمد الله تعالى، هذا موضوع آخر. إسرائيل لن تدوم، ولكن كل ما هنالك، من هو الذي يحظى بشرف تحرير فلسطين؟ من هو الذي يحظى بشرف أن يركع أول ركعة إماما أو مأموما على ثرى المسجد الأقصى الصليب؟ هذا هو الشرف كله. نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله ومنه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واضبنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، وانصرنا على من عادانا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا يا رب العالمين. اللهم أحصي اليهود الغاصبين الواغلين عددا، وأهلكهم جميعا بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم أنزل عليهم غضبك، وأحلل عليهم سخطك، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم تعاجيب أقدارك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.